بسم الله الرحمن الرحيم. سفينة رمضان. سفينة رمضان. سفينة رمضان. هذه سفينة رمضان. سفينة رمضان. سفينة رمضان. هذه سفينة رمضان. سفينة رمضان. تبحر وسط تلاطم الأمواج وغشيان الظلام، قد شع النور في أرجائها فأضاءت للتائهين الدروب وأبصرتهم معالم الطريق. على ليالي شاهر الصوم ما جعلت إلا لتمحي سآثام وأوزاري. تنزل الروح والأملاك خاطبة. أهلا وسهلا ومرحبا بالحبيب الغائب. أهلا وسهلا. أهلا بك في قلوبنا قبل بيوتنا. أهلا وسهلا. إنه رمضان. إنه رمضان شهر به يعتق الله العصاة وقاد. أسفوا على جروف من خطة النار. أشرى أيها المذنب، أيها المشرف على نفسه بالذنوب والآثام، أشرى بقدوم شهر رمضان. شهر مغفرة الذنوب. رمضان. شهر العتق من النيران. رمضان والتوبة. شهر البكاء. شهر الخشوع. شهر الصيام والقيام. أشرى. أشرى. أشرى أيها الحبيب، إذا دخل شهر رمضان، رمضان فتحت أبواب الجنة، رمضان وغلقت أبواب النار. رمضان جاء رمضان، رمضان فيه الأمان، رمضان والعتق والفوز بسكن الجنان. رمضان من لم يربح في هذا الشهر، رمضان ففي أي وقت يربح؟ رضوان يا رضوان الجنة، ما هذه الليلة؟ رضوان فيجيبهن بالتلبية ثم يقول: هذه أول ليلة من شهر رمضان. الريان. قال صلى الله عليه وسلم: الريان. إن في الجنة باب الريان. يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيره. بشرى. بشرى. بشرى. أبشر أيها الصائم القائم. بشرى. بشرى. بشرى. من قام وصام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. بشرى. بشرى. بشرى. أبشر أيها الصائم الدائم، إن للصائم فرحتان، بشرى عند فطره وعند لقاء ربه. بشرى. بشرى. بشرى. أبشر أيها الصائم، من صام يوما في سبيل الله بشرى باعد الله بذلك اليوم بشرى وجهه عن النار 70 خريفا. الحور. إن الحور. الحور. إن الحور تنادي في شهر رمضان: هل من خاطب إلى الله فيزوجه؟ هل من خاطب إلى الله فيزوجه؟ واذكر على ما مضى في الشهر واغتنموا ما قد بقي فهو حق عنكم جاري. وداعا. وداعا شهر رمضان، إن العيون لتبكي وإن القلوب لتحزن على فراقك يا رمضان. واذكر على ما مضى في الشهر واغتنموا ما قد بقي فهو حق عنكم جاري. أضواء النسائم للإنتاج الإعلامي تقدم سفينة رمضان. سفينة رمضان. سفينة رمضان. للشيخ الحمد لله عمر ابن أمين الخالد. الحمد لله الحليم العظيم. الحمد لله الحليم العظيم القدير العزيز الحكيم اللطيف الخبير الرحمن الرحيم السميع البصير غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نحمده جل جلاله، نحمده تعالى، وقد سبقت رحمته غضبه، وقد سبقت رحمته غضبه وانتقامه، ونشكره عز وجل أصبغ علينا تفضله وإنعامه، ونسأله العفو والعافية والمعافاة والتوبة والإنابة وجميل الاستقامة، ونعوذ به أن نأمن من مكره، ولا يأمن من مكره إلا الخاسرون. له الحمد الذي توحد بالملك والملكوت، وتفرد بالعظمة والجبروت. هو الحي القيوم، لا يتغير ولا يموت ولا يحول ولا يزول. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. وأشهد أن لا إله إلا الله جعل الصيام جنة، وأشهد أن لا إله إلا الله جعل الصيام جنة وسببا موصلا إلى الجنة، ورياضة للنفوس المطمئنة، ولجامحات النفوس أعنة، وأرشدنا إلى خير طريقة وأقوم سنة تفضلا منه ومنا. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأبرار، القائل: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ما تعاقب الليل والنهار، وعلى التابعين لهم بإحسان في الصوم والإفطار. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أما بعد، أخي الحبيب، في هذه الدقائق أستبيحك عذرا، أريد الكلام أن يكون من القلب إلى القلب. أخي الحبيب، إني أخاطب في هذه الدقائق دينك الذي يحرم عليك المنكرات، أخاطب في هذه الدقائق تقواك لله. اسمح لي أن أخاطب فيك الخشية من الله، أخاطب محبتك لله والشوق إلى لقائه، إلى كل باغ للخير والهدى، إلى كل باغ للخير والهدى، إلى كل من يخاف الخزي والردى. إليكم جميعا نقول بصوت يتقطع حسرة وألما: هذه سفينة رمضان، هذه سفينة رمضان تبحر وسط تلاطم الأمواج وغشيان الظلام، قد شع النور في أرجائها، فأضاءت للتائهين الدروب، وأبصرتهم معالم الطريق. أخاطب في هذه الدقائق سمعك وبصرك وقلبك وجوارحك. أخي الحبيب، أرجو أن تفتح لي قلبك، تأمل كلماتي ببصرك، وأرهف لها سمعك، وتدبرها بفؤادك، مستشعرا قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. في هذا اليوم أيها الحبيب، نتكلم عن حبيب غائب، طالما انتظرناه وطالما اشتقنا إليه، وها قد بدأ نوره يضيء في الأفق. فأهلا وسهلا ومرحبا، أهلا وسهلا ومرحبا بالحبيب الغائب، أهلا بك في قلوبنا قبل بيوتنا. إنه رمضان، إنه رمضان، أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا، وزادك فاتخذه للمعاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما عند الحصاد. أخي في الله، وقبل أن أبدأ أهنئك بقدوم شهر رمضان، وأهديك هذه الهدية، وأبشرك بهذه البشارة، فعن عبادة رضي الله عنه مرفوعا: أتاكم رمضان، أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. رواه الطبراني ورواته ثقات. وهذه هدية أخرى أيها الصائم. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الجنة، إن الجنة، إن الجنة لتبخر، وفي لفظ تزخرف، وتزين من الحول إلى الحول، أي من السنة إلى السنة تزين أيها الأحبة. نعم إي والله، تزين من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان. فإذا كانت أول ليلة من شهر رمضان حبت ريح من تحت العرش يقال لها المثيرة، فتصفق أوراق أشجار الجنان وحلق المصاريع، فيسمع لذلك طنين لم يسمع السامعون أحسن منه، فتبرز الحور العين حتى يقفن بين شرف الجنة فينادين: هل من خاطب إلى الله؟ فينادين: هل من خاطب إلى الله؟ فيزوجه. ثم يقولن الحور العين: يا رضوان الجنة. ورضوان الجنة الملك المسؤول عن الجنة. يا رضوان الجنة، ما هذه الليلة؟ فيجيبهن بالتلبية ثم يقول: هذه أول ليلة من شهر رمضان، فتحت أبواب الجنة على الصائمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البيهقي. لا إله إلا الله، ما أعظم هذا الشهر، وما أكثر فضائل هذا الشهر وخيراته. نعم أيها الحبيب، جاء رمضان فيه الأمان والعتق والفوز بسكن الجنان. من لم يربح في هذا الشهر ففي أي وقت يربح؟ من لم يقرب فيه لمولاه فهو على بعده لا يبرح. من رحم في هذا الشهر فهو المرحوم، ومن حرم خيره فهو المحروم. جاء شهر الصيام بالبركات، فأكرم به من زائر هو آل. عباد الله، عباد الله، بشرى، بشرى أيها الضائع، بشرى أيها العاصي، بشرى أيها المذنب، بشرى أيها المذنب، بشرى أيها المسرف على نفسه، أيها المسرف على نفسه بالذنوب والآثام، بشرى بقدوم شهر رمضان، شهر، شهر مغفرة الذنوب، شهر العتق من النيران، شهر البكاء، شهر الخشوع، شهر الصيام والقيام. بشرى أيها الحبيب، إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، ويتجلى ربنا بالجود والإفضال على عباده الأخيار، وباها ملائكته بالمؤمنين الأبرار الصائمين بالنهار والمستغفرين بالأسحار. بشرى أيها الصائم، بشرى أيها العاصي، وفرصة أيها المذنب، فإن الله يضاعف لك الحسنات ويتجاوز عن السيئات، وأعد لك جنات تجري من تحتها الأنهار رحمة من العزيز الغفار. فيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ويا تائبا تقدم، فإن رحمة الله قريبة من التائبين، وبطشه شديد على المصرين على الذنوب والمعاصي. لا يغرنك تقلب العصاة في البلاد والله إنه متاع قليل، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان، يقول: جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فلا إله إلا الله، ما أحلاها من بشارة. واسمعوا هذه البشارة يا عباد الله لعل القلوب تتحرك. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم، وفي رواية: فإذا دخلوا أغلق الباب، وفي رواية: من دخل منه شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. فهيا أيها الإخوة، فقد فتح باب الريان ينتظر الصائمين. وأبشر يا من أتعبه العطش، أبشر يا من أتعبه العطش، أتعبه العطش والظمأ، أسأل الله أن يجعلك ممن يشرب منه فلا يعطش أبدا. أحبتي في الله، كم حرم أناس من رمضان، فمنهم من مات والله قبله بيوم، ومنهم من أخذ منه أيام ثم توفي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. يدعو الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغه رمضان. وكان السلف رضي الله عنهم جميعا كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. ويا عجبا من رجال ومن شباب، إذا دخل عليهم رمضان رأيتهم في المعاصي والذنوب. إي والله، يا عجبا من رجال ومن شباب، إذا دخل عليهم رمضان رأيتهم في المعاصي والذنوب. الناس في عبادة وهم في الملاعب، الناس في عبادة وهم في القهاوي، الناس في عبادة وهم أمام الدشوش، والله وكأن أيامهم كلها سواء. ويا عجبا من بعض الأخوات، الصالحات في عبادة وهن يتسكعن في الأسواق، الصالحات في طاعة الرحمن وهم في الشوارع. ألا يخافون أولئك القوم يوم يؤخذ بالنواصي والأقدام، حين يبدو ويظهر لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الله الله بالتوبة، وبالأخص في هذا الشهر، فلا يخرج شهر رمضان إلا وقد أنبت وتبت إلى مولاك. والله لو قيل لبعضنا: تريد أن تموت؟ لقال: لا. فيقال له: لما؟ فسيقول: حتى أتوب وأعمل صالحا. فإذا قيل له: اعمل، فسيقول: سوف أعمل. ولا يزال هذا المسكين يسوف، ولا يزال هذا العاصي يسوف حتى يأتيه الموت على غير توبة ولا عمل صالح. والله إني واثق أنك لا تحب أن تكون نهايتك هكذا. إذن أخي في الله، أخي في الله، قدم لنفسك توبة مرجوة، قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن. إي والله، قبل الممات وقبل حبس الألسن. اسمع يا أخي في الله لهذه القصة، لعلها تجد قلبا منيبا، لعلها تجد قلبا خاشعا، لعلها تجد قلبا يريد التوبة والرجوع إلى الله. قصة شاب حصل له حادث، فأسرع رجال الأمن إلى السيارة لنجدته، فوجدوا الشاب يحتضر، ووجدوا له حشرجة وغرغرة في صدره. فقال له رجل الأمن: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فرفع الشاب إصبعه السبابة إلى السماء وقال ماذا قال؟ اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. ماذا قال؟ قال لا إله إلا الله، ثم فارق الحياة. مات على لا إله إلا الله. والله إنها كلمة عظيمة لا يستطيع أي واحد أن يقولها إلا أن يوفقه الله لها عند الممات. قال لا إله إلا الله هذا الشاب، ثم فارق الحياة. قال لا إله إلا الله ثم فارق الحياة. وبعد أن غسل وصلي عليه، ذهب رجل الأمن إلى بيت أهل هذا الشاب ليخبرهم أن ابنهم تشهد قبل أن يموت، فأتاهم وقال لهم أبشركم أن ابنكم تشهد قبل أن يموت، أبشركم أن ابنكم تشهد قبل أن يموت، فاسمعوا المفاجأة. فقال له أهل الشاب ونحن نبشرك أنه تاب إلى الله قبل أسبوعين من الحادث فقط. لا إله إلا الله. تاب إلى الله قبل أسبوعين من الحادث فقط. لا إله إلا الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أي والله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت وبنظرة عابرة. أيها الأحبة، وبنظرة عابرة إلى كثير من التائبين، تجد بدايتهم كانت بعبرات هاطلة في سكون ليلة ذات نفحات من ليالي رمضان. قال صلى الله عليه وسلم إن جبريل قال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقال النبي آمين. نعم أيها الأحبة، نعم أخي في الله وأختي في الله، إن لم تتوبوا في هذا الشهر وفي هذه الفرص فمتى تتوبوا؟ العمر ينقص والذنوب تزيد، وتقال عثرات الفتى فيعود، هل يستطيع جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود؟ بشرى أيها الأخ الحبيب، بشرى أيها الأخ الحبيب والأخت الحبيبة. يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حتى يفطر. فاطلبوا الهداية من الله في رمضان. في رمضان أيها الأحبة، كما قلنا، تفتح أبواب السماء، وفي رمضان تفتح أبواب الرحمة، وفي رمضان يكثر المقبلون على الله، وفي رمضان يكثر العتقاء من النار. واسمع إلى هذه القصة. شاب أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، ولم يترك معصية إلا فعلها، ليله سهر ونهاره نوم، لا يعرف للمسجد طريقا، وهذا حال كثير من الناس. وفي يوم من أيام هذا الشهر الكريم أراد هذا الشاب أن يصلي التراويح بضغط من أهله وحياء من الناس، لكن إرادة الله فوق كل شيء. وإذ بهذا الإمام الموفق يتلو تلك الآيات التي تقشعر منها الجلود وتقف منها الشعور، لو أنزلت على جبل لخشع، ولكنها نزلت على قلب هذا التائب كالصاعقة. وإذ بها تلامس قلبه وتدغدغ مشاعره، فتسمع تلك الآيات الآذان فترسل إشارات إلى القلب، فيخشع القلب فيرسل إلى العينين، فتهطل الدموع الحارة على وجنتي هذا الشاب، ويخشع البدن، ويعلن هذا الشاب توبته لله وتمرده على الشيطان. وبينما هذا الشاب يتقلب في نعيم التوبة راجيا من الله أن يتقبله في زمرة التائبين في هذا الشهر، ويجعله في زمرة العتقاء من النار، وفي هذه الأيام يشتاق هذا الشاب إلى البيت الحرام فيحزم حقائبه ويرحل لأجل عمره ويصل إلى الميقات ويحرم، ثم يبدأ بالتلبية بعد أن أحرم. وفي أثناء الطريق يأتي الأجل المحتوم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فتنقلب السيارة بهذا الشاب فيرحل من الدنيا بزاد من التقى. مات هذا الشاب، نعم لقد مات، ولكن ما أحلاها من خاتمة. تائب وفي شهر رمضان وفي طريقه إلى أداء العمرة، فلا إله إلا الله، وكأني بذلك الشاب وقد أتى يوم القيامة، وكأني بذلك الشاب وقد أتى في يوم القيامة، في ذلك اليوم العصيب مقداره 50,000 سنة، في يوم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، في يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. وكأني به في ذلك اليوم وقد جثت الأمم على الركب لفصل القضاء، وإذ بهذا الشاب يأتي وهو يلبي الناس في حاله، وهو يلبي، مات محرم، لبيك اللهم لبيك، يأتي يوم القيامة وهو يلبي، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم حقا حقا لبيك وسعديك، والخير في يديك، لا إله إلا الله. هنيئا لك، هنيئا لك أيها الشاب بعينيك اللتين ذرفت الدموع خشية لله، هنيئا لك صيامك وقيامك، هنيئا لك بالتوبة والاستغفار. تمنيت أيها الإخوة لو ذكرت هذا الشاب بقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تمنيت لو ذكرت هذا الشاب بقوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تمنيت لو ذكرت هذا الشاب بقوله تعالى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. لا إله إلا الله، أرواحهم خشعت لله في أدب، قلوبهم من جلال الله في وجل، نجواهم ربنا جئناك طائعة، نفوسنا وعصينا خادع الأمل، إذا سجى الليل قاموا وأعينهم من خشية الله مثل الجائد الهطل، هم الرجال فلا يلهيهم لعب عن التوبة ولا أكذوبة الكسل. فلا إله إلا الله، أخي التائب من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. بشرى أيها التائب بقول الرب جل وعلا كل عمل ابن آدم، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فكفى بذلك تنبيها على شرفه عند الله، وإن الله يضاعف فيه الأجر والثواب أعظم من سائر الأعمال، فما ظنك بثواب، لا إله إلا الله، فما ظنك بثواب عمل يجازي عليه الكريم الجواد بلا حساب؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن الفرح الحقيقي أخي في الله يوم أن تنجو من النار ويوم أن تحط قدميك في الجنة، وكن على حذر من هذه الدنيا، واعلم أخي الحبيب أن من خاف الله دله الخوف على كل خير، فإن من لامس الخوف شغاف قلبه وسرى في عروقه أورثه ذلك عملا صالحا. يقول موسى بن مسعود: كنا إذا جلسنا إلى الثور كأن النار قد أحاطت بنا لما نرى من خوفه وجزعه. وقال بعض أصحاب الحسن: كنا ندخل على الحسن فما هي إلا النار والقيامة والآخرة وذكر الموت. إخوتي في الله، اعلموا أن أكثر الناس فرحا في الآخرة أطولهم حزنا في الدنيا، وأكثر الناس ضحكا في الآخرة أكثرهم بكاء في الدنيا. بكى بعض السلف فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أن يصوم الصائمون ولست فيهم، ويذكر الذاكرون ولست فيهم، ويصلي المصلون ولست فيهم. وقرأ عمر سورة الطور حتى قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع، فبكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه. اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته، وكل من ادعى محبة الله ولم يوافق مولاه في أمره فدعواه باطلة. يا من بدنياه اشتغل، يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. أبشر أخي في الله، أبشر أخي في الله، يا من أتعبه الصيام والقيام في رمضان، أبشر فإنك لا تتعب إذا تعب الناس. أخي في الله، أبشر فإنك لا تتعب إذا تعب الناس في ذلك الموقف العصيب. أبشر أخي في الله، فإنك لا تعطش إذا عطش الناس وأصابهم الظمأ. أبشر أخي في الله، في الوقوف في ظل الرحمن يوم تدنو الشمس من الخلائق مقدار ميل، فإنك لا تصهر بحرها فقد صمت في حرارة الدنيا. أبشر أيها الصائم، فإنك لا تجوع إذا جاع الناس. أبشر أيها التائب في رمضان بعدم الذود عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذاد الناس عن حوضه. أبشر أيها الصائم، أبشر أيها الصائم بفتح أبواب الجنان يوم أن تغلق في وجوه العصاة. أبشر يا من بكى لله وخاصة في هذا الشهر بأن النار لن تمس عينيك عندما تأكل النار عيون العصاة. أبشر أيها الصائم القائم، من قام وصام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أبشر أيها الصائم التائب، إن للصائم فرحتان عند فطره وعند لقاء ربه. أبشر أيها الصائم، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. أبشر أيها الصائم التائب، فإن الصوم يحاج عنك ويدافع عنك عندما ترى الزبانية وعندما ترى الأهوال في ذلك اليوم. يقول الصوم يا رب، يقول الصوم يا رب منعته الطعام، يقول الصوم يا رب منعته الطعام والشراب، فيخلصك من ذلك الموقف بإذن الله. فحافظ يا أخي، فحافظ على شهر الصيام، فإنه لخامس أركان لدين محمد تغلق أبواب الجحيم إذا أتى، وتفتح أبواب الجنان لعبد، تزخرف جنات النعيم وحورها لأهل الرضا فيه وأهل التعبد. وقد خصه الله العظيم بليلة على 1000 شهر فلترصد، فأرغم بأنف القاطع الشهر غافلا، وأعظم بأجر المخلص المتعبد. فقم ليله واطوي نهارك صائما، وصم صومه عن كل موهن ومفسد. أبشر أيها الصائم، فإنك تعطى في الجنة ما تشاء من طعام وشراب ونساء، ويقال لك: كل واشرب هنيئا بما أسلفت في الأيام الخالية. لا إله إلا الله ولا رب سواه. أبشر أخي في الله، أخي الصائم، أبشر، فإن الله يقول لأوليائه يوم القيامة: يا أوليائي يا أوليائي طالما نظرت. اسمع يا أخي في الله ماذا يقول رب العزة لأوليائه. يقول لهم يوم القيامة: يا أوليائي طالما نظرت إليكم في الدنيا وقد قلصت شفاهكم عن الأشربة وغارت أعينكم وخفقت بطونكم، فيقول لهم المولى بعد ذلك: كونوا اليوم في نعيمكم وتعاطوا الكأس فيما بينكم وكلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أبشر أيها الصائم التائب. ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الطويل قال: ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا كلما دنا من حوض طرد، فجاءه صيام رمضان فسقاه وأرواه. لا إله إلا الله. أبشر أيها الصائم التائب. إن الحور تنادي في شهر رمضان: هل من خاطب إلى الله فيزوجه؟ هل من خاطب إلى الله فيزوجه؟ هيا أيها الإخوة، هل أنتم مستعدون؟ اسرعوا واستقوا مع الله وتوبوا إليه أيها الصائمون. أيها الإخوة في الله، أيها الصائمون، أين أحبابكم الذين سلفوا؟ أين أسرابكم الذين رحلوا وانصرفوا؟ أين أصحاب الأموال وما خلوا؟ ندموا والله على التفريط، يا ليتهم عرفوا هول مقام يشيب منه الوليد. فوا عجبا لك أيها الشاب، ويا عجبا لك أيها الشيء، ويا عجبا لك أيتها الأخت، فوا عجبا لك أيها الغافل. كلما دعيت إلى الله توانيت، وكلما حركتك المواعظ إلى الخيرات أبيت، وعلى غيك وجهلك تماديت. وكم حذرت من المنون فما التفت إلى قول الناصح وتركته وما باليت. انتبه يا مسلم، فالدنيا أضغاث أحلام، ودار فناء ليست بدار مقام. ستعرف الحقيقة إذا وقفت بين يدي العلام. قل للذي ألف الذنوب وأجرم وغدا على زلاته متندما: لا تيأسن واطلب كريما دائما يولي الجميل تفضلا وتكرما. يا معشر العاصين، جود واسع عند الإله لمن يتوب ويندم. يا أيها العبد المسيء، إلى متى تفني زمانك في عسى ولربما؟ يا أيها العبد المسيء، إلى متى تفني زمانك في عسى ولربما؟ بادر إلى مولاك يا من عمره قد ضاع في عصيانه وتصرم، واسأله توفيقا وعفوا ثم قل: يا ربي بصني وزل عني العمى. عباد الله، نحن في زمن كله عجائب، يعجب العاقل اللبيب ومن أعجب ما فيه. إن من الناس تتمادى به الذنوب والمعاصي حتى في هذا الشهر الكريم. لا يستحي من الله، بل قد سمعت من رجال الهيئة: أولئك القوم الذين لم نعرف حقهم، جزاهم الله عنا خير الجزاء وجعل مثواهم الجنة وبيض الله وجوههم يوم تبيض الوجوه وتسود. سمعت من بعضهم: إن من الناس من يقبضون عليهم وهم سكارى في نهار رمضان. لا إله إلا الله، أين الحياء؟ ومنهم من يقبض عليهم وهم يزنون في نهار رمضان، ومنهم من يعاكس في نهار رمضان وليله، ومنهم ولو أخذت أسرد عليكم الفضائح لطال بنا المقام. فلا حول ولا قوة إلا بالله. أما نستحي من الله حتى في رمضان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والله لو عرفنا الله حق المعرفة التي تليق بجلاله وعظمته لم نكن بهذا الحال، لأنه من كان بالله أعرف كان منه أخوف. أيها الصائم، إن العارف بالله يخشى، فتمنعه هذه الخشية بإذن الله عما لا ينبغي من الأعمال والأفعال. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما نستحي من الله أيها المرابي يا آكل الربا؟ من هذا المكان ومن هذا المكان أناديك وأناشدك، أقول لك: اترك الربا يا أخي. أما نستحي من الله أيها المرابي إلى الآن وأنت لم تتب من الربا، فمتى تتوب؟ أما تستحي من الله أيها العاق بوالديه؟ أما تستحي من الله يا تارك الصلاة مع الجماعة؟ متى تؤوب إلى الله؟ ومتى نراك في المسجد مع المسلمين؟ أما تستحي من الله يا سامع الأغاني ويا مغني ويا فنان؟ إن لم تتب فيها هذا الشهر فمتى تتوب؟ أما تستحي من مولاك يا شارب المسكر ويا متعاطي المخدرات؟ أما أنا لك أن تؤوب؟ أما تستحي من مولاك يا شارب الدخان حتى في رمضان؟ إن من الناس من يفطر على اللحم ولا قوة. أما تستحي من الله أيها الزاني؟ أما تعلم أن تنور جهنم قد أعد لك؟ أما تستحي من الله أيتها المرأة المتبرجة؟ فمتى تعودي إلى الحجاب؟ متى تعودي إلى الحجاب يا أختي؟ أما تستحي من الله من معاكسات الشباب يا أختي بالله؟ أما تستحي يا أمة الله من تلك الملابس الفاضحة والتي يقشعر منها البدن؟ ماذا نقول يا من لا يستحي من الله؟ ماذا تقول يا من لا يستحي من الله؟ ماذا تقول يوم القيامة وأنت بين يدي الجبار؟ ماذا تقول وأنت بين يدي الجبار؟ ماذا تقول عندما تسأل ويقول لك الجبار: تمشي على أرضي وتحت سمائي وتأكل من رزقي وتتقلب بنعمي عليك ثم تبارزني بالمعاصي؟ أما استحيت؟ يقول لك المولى: أما استحيت من الكرام الكاتبين؟ أما استحيت من الملائكة الشاهدين؟ أما استحيت من خلقي؟ أما استحيت من نظري إليك؟ أما استحيت من نظري إليك؟ فبالله عليك بأي وجه أيها العاصي؟ بأي وجه تجيب؟ وبأي لسان ترد؟ وبأي عضو تتمالك نفسك؟ كيف بك وقد تساقط لحم وجهك حياء من الله؟ يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لا إله إلا الله. يا عبد السوء كم تعصي ونستر، كم تكسر باب نهي ونجبر، كم نستقطر من عينيك دموع الخشية ولا تقطر، كم نطلب وصلك بالطاعة وأنت تفر وتهجر، كم لي عليك من النعم وأنت بعد لا تشكر، خدعتك الدنيا وأعمال الهوى وأنت لا تسمع ولا تبصر، سخرت لك الأكوان وأنت تطغى وتكفر وتطلب الإقامة في الدنيا وهي قنطرة لمن يعبر. أخي الصائم، أخي المسلم، متى ننتبه؟ متى تتوب؟ متى تنتبه ومتى تتوب؟ يا أخي في الله، متى تستيقظ؟ عندما يوضع الكتاب؟ عندها يرى العصاة في حالة يرثى لها، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لا إله إلا الله. أسأت فما عذري إذا انكشف الغطاء وأظهر رب العرش ما أنا أستر؟ إذا الله ناداني بيوم قيامتي: تعديت حد العلم هل أنت تؤجر؟ أسأت إلى خلقي وحقي تركته، فأين الحياة مني فإني أكبر؟ دعوت إلى علم وأظهرت حكمة وأنت على الدنيا عكوف مشمر، وخالفت ما قد قلت وازددت غفلة وقلبك للذات والغش يضمر. ظننت بأني مهمل لامرئ عصى، كأنك لم تعلم بأنك تحشر. هنالك يمتاز المسيئون كلهم، فوا حسرتها فوا حسرتا إن كنت ممن يحسر. لا إله إلا الله. أخي في الله، ارفع يديك في هذا الشهر وادع الله بصدق وقل: إلهي وسيدي ومولاي، قد آن الرحيل إليك وأزف القدوم عليك، ولا عذر لي بين يديك غير أنك العفو الكريم، غير أنك الغفور، وأنا العاصي وأنت الرحيم وأنا الجاني، وأنت السيد وأنا العبد. ارحم خضوعي وذلتي وذلي بين يديك، واقبل توبتي إليك، فلا حول ولا قوة إلا بك. أمولاي أمولاي، إني عبد ضعيف أتيتك أرغب فيما لديك، أتيتك أرغب فيما لديك، أتيتك أشكو مصاب الذنوب، وهل يشتكى الضر إلا إليك؟ فمن بعفوك يا سيدي، فليس اعتمادي إلا عليك. أخي العاصي، وكلنا ذاك الرجل، متى تحاسب نفسك؟ هلا قلت لنفسك: متى أكون من التائبين؟ متى أكون من المحسنين؟ هلا قلت لنفسك: متى أكون من المتقين؟ هلا قلت لنفسك: متى أكون من الخاشعين؟ متى أكون من الصادقين؟ متى أكون من الخائفين؟ متى أكون من الراجين؟ متى أكون من المحبين لله؟ متى أزهد في الدنيا؟ متى أرغب في الآخرة؟ متى أتوب وأرجع من الذنوب؟ متى أعرف النعم المتواترة؟ متى أشكر الله عليها؟ متى أستحي من الله حق الحياة؟ متى أصلح ما فسد من أمري؟ متى أحاسب نفسي؟ متى أتزود ليوم معادي؟ متى أكون بلقائه واثقا؟ متى أكون بزجر القرآن متعظا؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا رب سواه. متى أخلص له عملي؟ متى أتأهب ليوم موتي؟ متى أعمر قبري؟ متى أفكر في خلوتي مع ربي؟ لا إله إلا الله. أخي في الله، متى تستيقظ بالله عليك؟ متى تستيقظ؟ متى نصحو من غفلتنا؟ متى نتعظ؟ هل ننتبه إذا بلغت الروح الحلقوم؟ يا أخي في الله، متى ننتبه؟ أننتبه إذا بلغت الروح الحلقوم؟ متى ننتبه مما نبهنا منه ربنا من نار حرها شديد وقعرها بعيد، لا يموت أهلها فيستريح، ولا تقال عثرتهم ولا ترحم عبرتهم. ندموا والله حيث لا ينفع الندم، وعضوا على الأيدي أسفا على تقصيرهم في طاعة الله وإصرارهم على معاصي الله. وإذ بقائل منهم يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، ويقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، أو يقول هذا المسكين: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، أو يقول: يا ويلتنا يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى، أو يقول: يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. أخي الحبيب، إنك على يقين من أن حياتك تنتهي، وإنك سترحل عن هذه الدنيا إما إلى جنة وإما إلى نار. فإذا كنت تريد الجنة، فلماذا بالله عليك يا أخي الحبيب، فلماذا بالله عليك لا تتوب ولا تسرع الخطى إلى طاعة علام الغيوب؟ أخي الحبيب، لا تتردد، بالله عليك، بالله عليك أخي الحبيب وأختي الحبيبة، أخي الحبيب، لا تتردد في التوبة، أسألك بالله من الآن، لا تتردد في التوبة، أسألك بالله أن لا تتردد في التوبة، فلعلها تكون آخر ساعة لك، آخر ساعة في عمرك، فتلقى الله على تلك التوبة. فإنه كان يا حبيب أخي الحبيب فإنه كان للأوابين غفورا. يروى أن رجلا سأل ابن مسعود رضي الله عنه عن ذنب ألم به، هل لي من توبة؟ فأعرض عنه ابن مسعود ثم التفت إليه فرأى عينيه تذرفان، فقال له إن للجنة 8 أبواب كلها تفتح وتغلق إلا باب التوبة، فإن عليها ملكا موكلا به لا يغلق، فاعمل ولا تيأس. والله يا أخي الحبيب هذه فرصة، وخاصة في هذا الشهر الكريم، في شهر الجوائز، في شهر الفائزين، في شهر الناجحين، في شهر العتقاء، فلا إله إلا الله، لو كنت من الفائزين في هذا الشهر هنيئا لك هذا الفوز والنجاح. قال الزهري رضي الله عنه: إذا كان يوم الفطر وخرج الناس إلى الصلاة اطلع الله عليهم فقال: يا عبادي يا عبادي ليصمتم وليقمتم ارجعوا مغفورا لكم. فإذا برز الصائمون إلى مصلى العيد يقول الله عز وجل لملائكته: ما جزاء الأجير إذا عمل عمله؟ فيقولون: إلهنا وسيدنا أن يوفى أجره. فيقول تبارك وتعالى: إني أشهدكم أني جعلت ثوابهم من صيامهم وقيامهم رضاي ارجعوا مغفورا لكم. غدا غدا أيها الحبيب، غدا توفى النفوس ما عملت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. كان سلفنا الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه، ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده، وهؤلاء الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. لا إله إلا الله. أخي في الله، أخي الصائم، متى يا أخي الصائم نرجع إلى الله؟ متى يغفر لمن لم يغفر له في هذا الشهر؟ ومتى يقبل من رد في ليلة القدر؟ فإذا لم يغفر لك في رمضان فمتى يغفر لك يا أخي في الله؟ إذا أوجعتك الذنوب وداوها برفع يد بالليل والليل مظلم. ولا تقنطن من رحمة الله، إنما قنوطك منها من ذنوبك أعظم. وفي الختام أخي الصائم التائب، اعلم أن قلوب المتقين تحن لهذا الشهر، ومن ألم فراقه تئن. إذا كان هذا جزع المتقين الفائزين، فكيف بمن خسر في أيامه ولياليه؟ ماذا ينفع المفرط فيه بكاؤه وقد عظمت فيه مصيبته وجل عزاؤه؟ كم نصح المسكين فما قبل النصح، وكم دعي إلى المصالح مع الله فما أجاب إلى الصلح، وكم شاهد الواصلين فيه وهو متباعد، وكم مرت به زمر السائرين التائبين إلى الله الراجعين وهو قاعد، حتى إذا ضاق به الوقت وحاق به المقت ندم على التفريط حين لا ينفع الندم. فيا ليت شعري من هذا المقبول منا فنهنيه. هنيئا لك أخي في الله، هنيئا لك على توفيق الله، وهنيئا لك بثواب الله عز وجل ورضوانه ورحمته وغفرانه وقبوله وإحسانه وامتنانه. ويا أيها العاصي، ويا أيها المطرود بإصراره وطغيانه وغفلته وخسرانه وتماديه في عصيانه، لقد عظمت والله مصيبتك، وخسرت تجارتك، وطالت ندامتك. جبر الله مصيبتك أيها المحروم. هذا عزاؤنا لك أيها الأخ الحبيب. وداعا شهر رمضان، إن العيون لتبكي وإن القلوب لتحزن على فراقك يا رمضان. والله أيها الإخوة، كم رأيت من أخ يبكي لخروج رمضان، قد انكسر قلبه وهطل دمعه. وصدق الذي قال: إن لكل محب حبيب، ورمضان حبيب الصالحين حبيب التائبين. فهيا أخي الصائم، تعال معي إلى التوبة ولتكن صادقة من القلب. هيا بنا إلى قوله تعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا من حزبك وعبادك الصالحين الذين وفقتهم لطاعتك، وجعلتنا ممن قبلت صيامه وقيامه، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا رمضان أعوام عديدة وأزمنة مديدة، اللهم أعده علينا ونحن بخير وعافية. وقد رفعت للدين أعلامه وسادت. دعي البكاء على الأطلال والدار، واذكر لمن بنى من خل ومن جاري، واذرب دموع نحيب وابكي من أسف على فراق ليالي ذات أنوار، على ليالي لشهر الصوم ما جعلت إلا لتمحي سآثام وأوزاري، على ليالي شهر الصوم ما جعلت إلا لتمحي سآثام وأوزاري. تنزل الروح والأملاك قاطبة بإذن رب غفور خالق باري. شهر به يعتق الله العصاة وقاد، أسفوا على جروف من خطة النار. شهر به يعتق الله العصاة وقاد، أسفوا على جروف من خطة النار. نرجو الإله محب العفو يعتقنا ويحفظ الكل من شر وأكدار. بكوا على ما مضى في الشهر واغتنموا ما قد بقي فهو حق عنكم جاري. فابكوا على ما مضى في الشهر واغتنموا ما قد بقي فهو حق عنكم جاري. فابكوا على ما مضى في الشهر واغتنموا ما قد بقي فهو حق عنكم جاري. تم هذا العمل باستوديو الرباط، الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء النسائم للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض، أم الحمام، الشارع العام، هاتف رقم 4885826. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.